ان في احد الاخوه كان كتب ان والله يعني هي مش اساس الاسره دوت هدف في الاسلام. مين اللي قال لك كده؟ مين اللي قال لك ان الاسره تكون، يعني اقول يعني ايه تاسيس اسره بالمعنى اللي هي بتقوله زينب الغزالي وبعد كده خدته هبه رؤوف عزت طورته في الطرح بتاعها. يعني المراه، الرجل والمراه بيتزوجوا عشان يربوا اولاد، ووظيفه المراه ان هي تربي اولاد يبنوا الدوله الاسلاميه، ودي وظيفتهم في الحياه ان هم يبنوا الدوله الاسلاميه. فمعلش احنا كاننا بنعتذر لها ان معلش عودي في البيت عشان تحققي هدف بناء الدوله الاسلاميه. والحقيقه القصه دي انا لم اراها قبل الاخوان المسلمين حد كتبها بهذه الصوره في حد. ليه؟ لان المطالب من المسلم، المسلم مش مجرد دولة إسلامية، مش وظيفته السياسة فقط. يعني أنت إن أنت بتربي أولادك عشان يبنوا الدولة الإسلامية، لا، المسألة مش مجرد سياسة فقط. أنا عارف ممكن يأولوها زي يقول لك ما الدولة الإسلامية هي المجتمع و و و، لكن أنتوا عملكم سياسي رقم واحد، عملكم سياسي في العمل الدعوي منذ البداية، عمل أعرج يعني عند الإخوان وتابع للعمل السياسي. فالمسألة بتاعت إن أنت تسيس الأسرة حاجة مش ممكن، يعني ده انت كده خليت ان انت زي ما بقول لك اولا كانك بتعتذر للمرأة معلش هنقعدك في البيت بس انت عندك وظيفة سياسية عشان كده هنقول لك تقعدي في البيت. ان طب افرض ما عندهاش الوظيفة السياسية دي، يعني مين قال لك اصلا ان هي المرأة ليها وظيفة هذه الوظيفة السياسية؟ ففاهمين الفكرة دي يا جماعة؟ المسألة ان انت تقول تأسيس الأسرة وان الأسرة تصبح وحدة سياسية في الدولة ووظيفتها ان ايه؟ لا يا جماعة، ده راجع لان الإخوان المسلمين اصلا كده، تنظيم الإخوان المسلمين بهذا الشكل ان الأسرة دي وحدة سياسية كاملة. فهو بيعملوا التنظيم بتاعهم بيخلوا كأن الدولة العالم الإسلامي المفروض يبقى كله ماشي كده. فاهمين ايه؟ الاخوان عندهم الاسر بنفس المصطلح كده، الاسر، وعندهم مش عارف ايه، وعندهم التكافل، يعني حاجه شبه اشتراكيه كده موجوده عندهم، واشتراكات وحاجات زي كده، وان كل اسره لها وظيفه سياسيه حقيقيه، وظيفه بجد سياسيه، وان المراه الاخوان منذ البدايه لا ينظروا الى المراه باعتبارها ان ليها وظيفتها الاولى، لا لا لا، بينظروا من المراه ان هي كتله ممكن قوه ممكن نستعملها سياسيا. فعلى الاقل، على الاقل في دعم الدعوه اللي هي يسموها الدعوه، وهي دعوه سياسيه قبل ما تكون دعوه دينيه، هي دعوه سياسيه، في دعم الدعوه كانها حزب والجزء النسائي بتاعه اللي بيدعمه. فلا، مفهوم تاسيس الاسره ده خطير وليه ابعاد كثيره ومحتاج يعني وقت طويل يناقش. يعني ايه اختنا بتقول ايه المشكله ان المراه تربي؟ بص يا اختنا، هي المشكلة مش إن المرأة تربي ابنها على إنك تنشئ دولة إسلامية، عادي ده كان موجود في ده. إنما إن تخلي ده هو الهدف اللي المفروض المرأة تعمله، بتربي ابنها عشان إحنا أنا أنت قاعدة في البيت ليه وبتربي ولادك عشان يعملوا دولة إسلامية، هو ده الهدف، تأسيس الأسرة، الأسرة هي وحدة سياسية. فاهمين يا جماعة؟ مش عارف يعني قد يكون مش قادر أشرحها بتوضيح، يعني مش ده مش من اهدافك او هدف مثلا يرجى من حد لو البعض مش، لا لا لا، كله هينشئ ان انت وظيفتك سياسيه، انا بنشئك على كذا عشان تبني دوله الاسلام عشان دوله سياسيه، هو ده الهدف. واللي انا بقنع المراه انها تقعد في البيت عشانه اصلا، مش عشان ده دور المراه وده طاعه الزوج وعشان وعشان وعشان. الهدف مش مشكله شرعيه، الهدف حصر الهدف هو المشكله الشرعيه، ان ده يكون هو الهدف اللي انت عايش وتحرك عليه، ان انت بتربي ولاد عشان يعملوا دولة اسلامية. وان انت تقول بقى، واللي هو الخطر اكتر، هي المشكلة الشرعية في الاتي بقى وهو الاخطر، ان انت تقنع كأنك بتقنع المرأة انها تقعد، ليه؟ الهدف الوحيد ان انت تقعدي هو انت بتشاركي سياسيا، ان احنا كأننا بنعتذر لها انت هتشاركي سياسيا معنا بس عن طريق ان انت تربي الاولاد. مش عارف محتاج توضيح اكتر من كده. كاننا بنعتذر، خطاب اعتذاري للمراه ان معلش عودي، لا بس كده انت هتعملي عشان هدف سياسي. طب افرض هي مش عايزه ابنها يطلع في السياسه خالص، تمام؟ طيب نرجع طب لو حصلت دوله اسلاميه، طب لما كانت دوله الاسلام قائمه، هنا بقى السؤال، طب لما كانت دوله الاسلام قائمه فين هدف المراه بقى؟ فاهمين الحته دي يا جماعه ولا ايه؟ يعني دلوقتي كانت دولة الإسلام قائمة، فين انت بتكلمش دلوقتي عن هدف؟ لما الطرح دوت لا يتحدث عن هدف، ده بيتكلم عن هدف مطلق، ما بيتكلمش عن هدف ظرفي، ده بيتكلم عن هدف مطلق يعني ممتد. هو ده وظيفة المرأة ليه قعدت في البيت؟ عشان كذا. مين اللي قال كده؟ طب ما دولة الإسلام كانت قائمة مثلا، كانت وظيفة المرأة ايه وقتها؟ بتشتغل في العمل السياسي. هي بتقول ان هي الطرح بتاعها، مريم بتحكي على زينب زي بتقول ان الطرح بتاعها هادئ وبيحاول يوصل بدون معركة كبيرة مع الرجال، بتحاول توصل للأطروحات النسوية، وهي ان العمل السياسي والحاجات دي احنا نقدر ندخلها عن طريق بالراحة، يعني مسألة البيت عن طريق البيت نفسه نقدر نشتغل ونعمل عمل سياسي. فهي بتتكلم بقى هنا الجزء ده مريم كوك لو تتذكروا لما قريته قلت ده قلناه شبه حرفي في حلقات هبة رؤوف عزت لما تكلمنا عن العام الخاص. بتقول تعلن أن الإسلام يعطي المرأة الحق في المشاركة بنشاط في الحياة العامة، وبعد أن طمست أولا الحدود بين المجالين الخاص والعام من خلال مناقشتها للغرض من تعليم المرأة، أي أن تكون أما فعالة في المنزل الأجيال القادمة من الرجال، من رجال الحكومة، يبدو أنها تواصل إزالة الغموض. يرحب الإسلام بالمرأة في الأماكن العامة، ولكن فقط بعد أن تكون زوجا وأما صالحة في الفضاء الخاص. هنا الكامل فاكرين لما عملنا الحلقه الثالثه او الرابعه في دكتوره هبه رؤوف عزت قلنا ان الخاص والعام عندها هي كانت تعتبر المراه وتاسيس الاسره ده كهدف ان هي بتدوب تذيب الفرق بين الخاص والعام، وهي صرحت بيه بعد كده في انا اذكر ان هي كانت في رساله الماجستير راحت قايله الكلام ده، الكلام دوت ان هي راحت قايله احنا كده خلينا الخاص والعام بقى حاجه واحده، وان الاسره بقت هي في الشان العام وفي قلب الشان العام كمان، مع تطوير طبعا الطرح بتاع زينب الغزالي. هبة رؤوف عزت طورت الطرح بصوره كبيره جدا يعني. طيب هنا بقى مريم كوك بتنتقد شويه الكلام ده، بتقول بعد التدقيق يبدو ان هذا التقسيم المريح هو في الواقع وهم. ده وهم الكلام ده، ان الخاص والعام والقال ده وهم ان لم يكن مغالطه صريحه، لان منطق حجتها، منطق حجتها يشير بقوة إلى أن العمل العام يمثل تتويج للنشاط الخاص، العمل الخاص، لأنها بتقول أن أنت أن تطلعي ابن يشتغل ويصبح كذا كذا ويصبح في الحكومة وبتاعه يصنع الدولة، ده وظيفتك، هو أنت عادة في البيت عشان كده. إذا إحنا بنتكلم على أن العمل العام برضو حتى الخاص هي بتشتغل، لا مش ده دور هامش، دور تافه. انت الخاص ده احنا بنديلك العذر بس معلش عشان بس العمل العام، فانت كمان تشتغلي عمل عام، فهو برضو ادى اولويه العام والخاص. لو تتذكروا ان احنا اتكلمنا في الكلام ده من فتره. في حاجه تانية اللي هي اتكلمنا عنها برضو في وقتها، قلنا ان هي اللي هي عملته ان هي بتقول لو لما يفضلك وقت بعد الاعمال اللي انت تعمليها في البيت وتؤدي دورك كزوجه، هي ده كلام زينب الغزالي بتقول بعد ما تخلصي وتبقي ام ناجحه وزوجه ناجحه، لما يفضلك وقت تقدري تعملي العمل العام وتنجحي فيه، تمام؟ فهي بتحط الأولوية للكام ده. طب ما معنى كده إن النساء اللي بتعمل في عمل عام من الإخوان أو أي حد، معنى كده إيه؟ إنها نجحت في البيت وأصبحت زادت النجاح نجاحاً بالعمل العام. فاكرين لما قلت لكم إن هي بتروح عاملة هرم، دكتورة هبة رؤوف عزت في الطرح بتاعها راحت عاملة هرم، المرأة اللي على قمة الهرم هي المرأة اللي بتنجح في الخاص والعام، أما المرأة اللي بتقتصر على الخاص، دكتورة هبة رؤوف عزت راحت قايلة صراحة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني ده هي كده، يعني هي قدراتها ما قدرتش، كأنما هي فاشلة إن هي ما قدرتش تجمع ما بين النجاح الخاص والنجاح العام، والمرأة اللي بتجمع ما بين ده وده دي النساء اللي هي في إيه؟ في الـ في الـ في الطبقة العليا. نرجع لمريم كوك بتقول هذه ليست عوالم منفصلة بل سلوكيات تتراوح عبر طيف مستمر. فاكرين ده الحتة دي لما قريتها قلت يعني يا مريم كوك لو كنت شفت الكلام ده من زمان يعني كويس كنت أقول أنا ناقل منك والله على اللي لأنها تكلمت إن هي خلت العام والخاص حاجة واحدة، وهي طرح دكتورة هبة برضو بتكلمها بشبه صراحة في القصة دي إن هي خلت العام والخاص حاجة واحدة وأصبح هو طيف مستمر، مش خاص منفصل عن العام. أن تكون زوجة وأما في الإسلام يستلزم نشاط ديني وسياسي لا يمكن أن يقتصر على المنزل حتى لو كان هذا هو المكان الذي يبدأ منه. فماذا عن زوجات والأمهات الأكفاء اللواتي يستطيعن إدارة وقتهن لاستيعاب نوبات الدعوة في أوقات فراغنا؟ ام نساء زي نساء زي مثل زينب الغزالي اللواتي ليس لديهن اطفال وهن ازواج ولهن ازواج. بص الكلام بقى بتاع مريم، الحقيقه الصراحه بتاعت الاطروحات الاجنبيه احيانا بتصدم. بص التعبير اللي هتقوله مريم كوك هنا، بتقول واحده زي زينب الغزالي مثلا ليس لديهن اطفال وهن ازواج ولهن ازواج مروضون فقط، زوج مدجن. فدي بقى حالتها ايه ده؟ اذا يجب ان تلقي بنفسها بكل اخلاص في العمل السياسي، لانه بهذه الطريقه فقط يمكنها اطاعه مطالب الاسلام، لان الاسلام اصبح دور المراه دور سياسي. فاكرين بقى لما بدانا الحلقه اللي فاتت كنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت على ان الشريعه الاسلاميه والاسلام بني على دور المراه في الاسلام على الستر. هو ده دورك الاول، انك تستتري، تمام؟ هتلاقي العبادة طبعا، والعبادة من جزء من عبادة المرأة وركن من أركانها وهو الستر. هتلاقي هنا قالت على الزوج مروض، مروض لها أزواج مروضون. ما بصوا هم مش لازم يلتزموا الأدب اللي احنا بنلتزم به، يقولوا الحاجة بصراحة حتى لو ما عجبتكش. اللي هي لما تقرأ الكلام اللي هي بتكتبه ده اللي أنا حكيته الحلقة اللي فاتت، دول أزواج متروضين، دول مدجنين بالظبط كده. دي ناس مدجنة، مش ممكن واحدة، مش ممكن راجل يقبل الكلام ده. ده الكلام ده اللي بتقول الأجنبيات، يعني حاجة جميلة يعني. فالدور المرأة لما يبقى دور سياسي يا جماعة. طيب واحدة زي زينب الغزالي هي بتقول لك ايه؟ انا هشرح لك بس الحته بتاعت مريم كوك. هي مريم كوك بتقول لك الدور بتاع واحده زي زينب الغزالي اللي عندها اولاد وزوج وزوج مدجن ولا مروض، او واحده لم تتزوج، دور المراه هنا يبان الخلاف ما بين الاسلام بقى، الشريعه الاسلاميه اللي هي بتسميها الاصوليين ولا المتطرفين ولا اي حاجه من الحاجات اللي بيقولوها، وما بين الطرح الاخواني. ليه يا جماعة؟ لأن هنا احنا بنتكلم ان المرأة بنقول لها اقعدي في البيت ليه عشان تربي وتربي، اقعدي في البيت ليه مع عند زوجك عشان تعملي دور سياسي ان انت تبقي زوجة وام. طب اللي ما اتجوزتش ولا بقت ام، ما لازم تعمل دور سياسي. العبادة بتاعتها هم مخلين العبادة مش ركن من اركان العبادة انها تقيم الدولة الاسلامية، فلازم تعمل دور ايه؟ سياسي. فهنا بتقول لك يبقى معنى كده لازم مثل هاتي الحالات، يعني يجب أن تلقي بأنفسهم في بكل إخلاص في العمل السياسي، لأنها بهذه الطريقة فقط يمكنها إطاعة مطالب الإسلام. شفت بقى، فهمت بقى الأخوات أو الإخوة اللي كانوا بيسألوا هو إيه مشكلة طرح تأسيس الأسرة أو تأسيس دور المرأة؟ إن يا جماعة هيصبح دور المرأة هو أنها تبقى وظيفة سياسية. وظيفة المرأة ان هي انت بنقنعها ليه؟ بنقنعها بالقرار في المنزل. طب انا ما عنديش عيال، انا لم اتزوج، يبقى اصبح لازم تأدي الدور السياسي، لان ولا ام ولا حاجة، يبقى لازم عندك وقت فراغ اكتر، لازم تأدي الدور السياسي والجهاد من اجل بالضبط سيكون الاصل والخروج من المنزل والعمل السياسي. فهمنا الحتة دي؟ مش ادي الطرح راحت مريم بنت اللذينة، بنت اللذينة كفروا يعني كافرة، راحت جايبها وجابت من الآخر يعني مد خط على استقامته. يعني معنى كده أستاذة زينب بالطرح بتاعك ده أن طاعة الإسلام هتكون بالخروج والعمل السياسي. طيب هتلاقي بقى تلمح زينب الغزالي إلى أن جميع المسلمين بمن فيهم النساء يجب أن يحرروا أنفسهم من القيود التي يفرضها الإسلام الغير مفهوم، يعني النوع غير مفهوم من الإسلام، وأن يصبحوا ناشطين وينخرطوا في الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية. هذه الدولة الإسلامية هي التي توفر ثغرة نشاط المرأة والعمل العام. الرؤية الأولى اللي هي قلت لكم عليها المرة فاتت، اللي هي اللي لما قال لها يا غزالي كما تدعي، أن قال لها يا غزالي والكلام ده. الرؤية الثانية بتقول إنها كانت شافت نفسها مع الهضيبي ومع النبي وحاجات زي كده. بص الرؤية دي بتركز عليها مريم كوك هنا، بتقول شافت في رؤية من الرؤيات اللي بتحكيها، بتقول إن كانت على قمة جبل وكان معاها الهضيبي وشايفة قطر بيعدي تحت الجبل وفي نساء عارية، امرأتين عاريتان، فالهضيبي انتبه إلى هؤلاء النساء ويعني عارض يعني من الاهتمام بيهم، فهي بتنصح او بترد عليه على طول ان لازم نعرضهم ان احنا نصلحهم بدل ما نعمل كده. فهي مريم كوك بتعلق على الرؤيه دي، بتقول انها على قمه الجبل ليست فقط مساويه للزعيم امامها الهضيبي اللي بتعتبره امام المسلمين والكذا والكذا اللي بتقوله، ولكنها ايضا معلمه الهضيبي. كان سيكون سعيدا اذا ترك العالم يستمر بطرقه الفاسده ولم يشعر بان الهضيبي يعني لم يشعر بانه ملزم بفعل اي شيء لهؤلاء النساء اللواتي يمثلن شرور الذات الدنيا إلا أنها يعني ردت عليه. فإن تأديب هذه المرأة لرجل من المفترض أن يكون متفوقا عليها يعني أمر شائع في تاريخ النساء الصوفيات، يعني اللي هي الحاجات بتاعت الصوفية وتأثرها بربع العدوية اللي احنا حكينا عنها قبل كده. إنها أكثر وعيا من الهضيبي بسبب معاناتها وتجربة في السجن، تعرف أنها لا يوجد أحد مهما كان شريرا على المادة ومنيعا على الخير. بتقول رؤيتها الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني قالت حطت نفسها مع مجموعة من النساء المرة دي مع عائشة السيدة عائشة والنبي الرسول صلى الله عليه وسلم واقف مع الهضيبي، وإنه يقعد يقول لعائشة إنها تصبر، وهي عائشة تروح ماسكة إيد إيه ده وتضغط على إيد زينب والكلام ده. بتقول ان هي مريم كوك بتقول لاحظ ان هي لا تنكسر ابدا على الرغم من حقيقة ان تعذيبها يجعل تعذيب جميع الاخرين تعذيب واهي يعني مقارنة بالحاجات اللي هي بتمر بيها. وهي تدين ازواج الاخوات المسلمات الذين هربوا عندما القوا القبض على زوجاتهم، وابتلعن بمدح خافت زوجها الذي فعل ما في وسعه للتمسك بزوجة تسامحت معه في احسن الاحوال. عارفين الزوج اللي احنا اتكلمنا عنه المرة فاتت ده؟ يعني حصل ضغوطات عليه انه يطلقها، فراح مطلقها يعني، وبعديها بفتره قصيره مات. فهي بتقول ان يعني لما سمعت عن حكم الصدر ضدها بالسجن 25 سنه طلبت منه على الفور التوقيع على اوراق الطلاق حتى لا يضطر الى الانتظار بعد ان رفض في البدايه. ده تاني واخر زوج ليها، ما اتجوزتش بعد التاني ده. بعد أن رفض في البداية أزعن لأن الحكومة تدخلت بخيار إما توقع على أوراق الطلاق أو تروح معها السجن. فكونه كبيرا في السن ومريضا لدرجة أنه لا يخاطر بمصاعب السجن فقد وقع في غضون أسبوعين توفي. تذكر الغزالي أن شقيقتها أعلنت أنه مات دون شرف يعني، وهي ساكتة يعني كأنها موافقة ضمنين يعني هرب يعني ما تمسكش. تقدم الغزالي نفسها على أنها المجاهد المثالي. بيتكلم على أن هل الحياة دي اللي هي كانت عايشاها كانت بتتوافق مع المعايير الإسلامية للأنوثة؟ هل إيه اللي هي مريم كوك في الجزء اللي جاي ده كله بتقول زينب الغزالي بتعلن، هي كانت مريم كوك طرحها الآتي، أن زينب الغزالي بتعمل حاجة وبتقول الكلام، هي بتقول الكلام ان الست لازم تبقى ام وزوجه وبيتها رقم واحد وبتاع، الا في الواقع هي بتعمل العكس. حاضر اخونا محمد، ان هي في الواقع بتعمل العكس، وان ما ينفعش مريم كوك رايها ان ما ينفعش اتجاهل اللي انت بتعمليه في ارض الواقع واللي انت عمليه طول حياتك، مش ظرف معين، ده طول عمرك ماشيه بنظام، وتيجي عايزه تحكي علينا تقول لنا تطلع في المجلات في كل حته تقولي والله دور المراه انها تبقى ام وزوجه وبتاع زوجها والكلام ده كله. يا ست انت بتقولي ايه بس؟ انت عمرك ما عملت الكلام ده. ده الطرح ده ملخص او موجز الطرح بتاع مريم كوك. فهي بتقول لك ايه بقى؟ بتقول لك مثلا تعلن ان المراه يجب ان تتزوج وان تكون مطيعه لازواجها وان تنجب اطفالا، صح يا جماعه؟ مش هو ده اللي بتقول ده زينب الغزالي كانت تكرره، تمام؟ بتقول مع ذلك فقد طلقت زوجها الأول لتدخله في عملها، ولم اللي هو العمل الشغل النسوية اللي هي كانت شغالة فيه، ولم توافق على الزواج مرة أخرى إلا النسوية المتدينة اللي هي ماشية فيها، ولم توافق على الزواج مرة أخرى إلا بشرط أن يعترف زوجها الثاني وهو رجل أكبر سنا كان متزوجا بالفعل وبالتالي أقل تطلبا بأن دعوتها تحل محل زواجها. وعند بعد ما قبل قبول عرضه للزواج قالت لزوجها الثاني المحتمل لقد أقسمت يمين ولا لحسن بنا الناس يموت في سبيل الله، كنت قد قررت إزالة مسألة الزواج من حياتي حتى أكرس بالكامل للدعوة عملي للدعوة. في اليوم الذي تضعني فيه هذه المسؤولية في صفوف المجاهدين لا تسألني ماذا أفعل، كل ده قرناه المرة اللي فاتت. فهي نقله منها الكلام ده كله. فبتقول يعني هي بتذكر واحده سكينه من حفيدات النبي قعدت تقول ايه دي برضو كانت تزوجت من 5 أزواج لم تطع اي منهم. وفاطمه برنيسي كانت بتقعد تساعد فاطمه برنيسي دي قصه لوحدها بقى احنا بنجيلها مره تانية. دي اجرام لوحده اجرام واثره في النسوان المتاسلمه موجود يعني. بتقول فاطمه برنيسي كانت بتعتمد عليه قوي. بص النموذج العظيم ده حفيده النبي كانت لا تطيع ازواجها اصلا ما فيش حاجه اسمها طاعه زوج. وكانت ان هي كانت تعتمد على حاجات زي كده وان ممنوع يتجوز عليها وكلام زي كده. بناء على ذلك فإن زوج الغزالي لا يسألها أبدا عن أنشطتها حتى عندما يأتي الشاب في منتصف الليل يسمح لهم بالدخول. وكامل اللي احنا عرضناه الحلقة اللي فاتت من خلال تكليفها بدور أم المؤمنين. الله بقى فاكرين لما كنا بنتكلم على إن الدكتورة هبة رؤوف عزت بتعمل نفسها كأنها أم المؤمنين. فاكرين اللفظ ده تخيلوا إن هي مريم كوك قبل ما أنا ألفظ هذا اللفظ بعشرين سنة أي لأن ده دور عاملة نفسها أم المؤمنين ده. فإنه ينزع فتيل التوتر المتأصل في هذا الاجتماع. أما بالنسبة للأولاد البيولوجيين الأطفال البيولوجيين بتوعها بيولوجيين معناها أن أولادها اللي من صلبها هي عمها تقول دول أنا أمهم هي 37 سنة وأمهم لكن كما أطفالها بجد بقى أولاد بجد لا فهم بعيدون جدا عن أي من أولوياتها لدرجة أنها في الكتاب لا تذكر حتى عدم وجود الأولاد. الموضوع مش شاغلها أساسا ما ذكرتهاش في مذكرتها. في مقابلة تقول أنها تمكنت من تكريس نفسها للقضية الإسلامية بسبب وكاتبة قوسين بقى نعمة كبيرة والتي لا تعتبر عادة النعمة أنني لم أنجب أي أطفال. الفكرة في إيه يا جماعة؟ ما الذي يمنع أن تيجي واحدة تقول هو ده يعني معنى كده أن عدم الإنجاب دي نعمة؟ والله ما هي قالت دي نعمة كبيرة إنما ما أنجبتش عشان أتفرغ للجهاد. أضافت أنه نظرا لأن زوجها كان يمارس تعدد زوجات وكان سريا ولديهما خدم فقد كانت حرة في فعل ما يحلو لها أثناء وجودها مع زوجاته الأخريات إنها تكتفي بتبني المسلمين اللي بتسميهم أطفالها أو أولادها يعني. إن سيعاد النظر في المثل الأعلى لحياة المرأة المنزلية اللي هو حقوق الرجل على الرجال على أقاربهم الإناث عندما تبنى وتشيد الدولة الإسلامية. هنا بقى الطرح الأخطر. بتقول الغزالي قد يستغرق الأمر أجيالا حتى يحكم الإسلام. نحن لا نتسرع في اليوم الذي يحكم فيه الإسلام ستجد المرأة المسلمة نفسها في مملكتها الطبيعية وتعلم الرجال. تقترح حياة زينب الغزالي وكتاباتها بقى تعليق مريم كوك أجندة تسمح بتمكين المرأة خارج المنزل وهي تبرز أهمية نشاط المرأة في الجاهلية الحالية ومن خلال مثالها خاص تؤكد على أن المرأة يجب أن تكون نشطة في السعي لتطبيق الواجبات تجاه الله والدولة الإسلامية فوق حقوق الأفراد. يسمح لها هذا التسلسل الهرمي باستخدام النظام القانوني الإسلامي أو الشريعة الإسلامية يعني عشان تمكن نفسها. فهي مريم كوك بتقول هي رايحة تستعمل الشريعة عشان تعمل تمكين المرأة. بيذكرك بإيه برضو؟ فاكرين لما كنا من الكلام بتاع دكتوره هبه رؤوف عزت انها شايفه ان احنا يا جماعه الكلام بتاع تحرير المراه العلمانيات متخلفين. احنا ممكن نعمل تحرير المراه وتمكين للمراه عن طريق ان احنا نروح للشريعه الاسلاميه ونستعمل الشريعه الاسلاميه في هدفنا. يسمح هذا التسلسل الهرمي باستخدام الشريعه الاسلاميه لتمكين نفسها. لم تكن تعلم فقط انها قد تملي شروطها للزواج تكتبها في العقد بل تحولت ايضا الى ركن الاسلام السادس وهو الجهاد. الأمة الإسلامية منخرطة في الجهاد والحرب لبناء الدولة الإسلامية وبالتالي يخضع المسلمون لقواعد الحرب وقواعد الحرب قواعد شاذة تسمح بتعديل قواعد السلوك الاجتماعي والترتيبات الجنسانية تحسبا للمجتمع ما بعد حرب الطبوي. يعني إيه بقى كل الكلام ده الحتة دي؟ هي مريم كوك بتقول هنا هي بتقول بتستخدم زينب الغزالي بتستخدم حالة الجهاد دي عشان تقول لك والله حالة الجهاد دي هي حالة استثناء ففي جهاد دفع اللي هو زي ما قلت لكم هي بروف عزت شربت الفكر دوت وطلعته في الطرح بتاعها ان احنا في جهاد دفع ولا بد ان نظل في جهاد وهو ده اللي مخلي المراه تطلع ومخلينا نعمل ادوار وان احنا وهبنا حياتنا لله والكامل هي بتقعد تقوله ده كله تمام. لكن المهم ان برضه ده عباره عن نفس الطرح بتاع هدى شعراوي مع اسلمت هذا الطرح بتاع ان المراه لابد ان تخرج وتعمل وتشارك وتساعد في الحياه السياسيه و طب ما هو ده نفس الطرح. ايه اللي اختلف قوي غير ان اتحط عليه كلمه الجهاد بس بدل نضال ضد من اجل حقوق المراه خليتيه الجهاد تمام. ومن اجل الدوله، خدوا بالكم هدى شعراوي وسيزن براوي والحاجات اللي كانوا طلعوا اللي بتوع مطلع القرن او الربع الاول من القرن العشرين ده، كان الطرح بتاعهم واللي ممتد لكان بتاع قاسم امين والمجموعه القوميه اللي طلعت في 1900 ل 1910 او نهايه القرن 19 واول بدايه القرن العشرين، كان طرحهم ان نهضه المجتمع، نهضه مصر، نهضه مصر، فهو طرح قومي، نهضه مصر لن تكون الا بنهضه المراه وبتمكين المراه وحريه المراه. فهنا طرحهم دايما برضو النضال من اجل مصر والجهاد من اجل الامه المصريه هيكون عن طريق تحرير المرأة وتمكين المرأة، عشان المرأة هي اللي كذا وكذا. فهو الطرح بدل الأمة المصرية وبدل الطرح القومي، واللي بياخد مع محمد الغزالي مثلا، مع مش محمد الغزالي اللي دايما بيفكرني بيه، مع اسمه دوت محمد عبده، الطرح بياخد صورة إسلامية برضو اللي هي فكرة من أجل الأمة، نهضة المرأة وحرية المرأة من أجل الأمة، ومع القوميين ياخد حرية المرأة والنضال من أجل المرأة، مش عشان المرأة ده عشان الأمة ونهضة مصر. هو أنت خليتيه الجهاد من أجل الدولة الإسلامية ونهضة الإسلام هيكون من تحرير المرأة. يعني هي نفس الطرح، بس بدل الجهاد، بدل النضال من أجل مصر هيبقى الجهاد من أجل الإسلام. إن الحالة دي هي بتقول إن دي حالة الاستثناء، بتقول هي بتستغل الحالة دي ان يا جماعه دي حاله استثناء فجهاد دافع، فلازم كلنا في جهاد عشان نقيم الدوله الاسلاميه. بتقول هي بتخليها عشان حاله الاستثناء دي عشان تخلي وضعها كده، هو ده احنا بنستغل. فهي رؤيتها مريم كوك، رؤيتها للكلام دوت اللي بتقول زينب الغزالي، ان والله يا جماعه ده اشتغالات اللي بتعمله ده، الطرح بتاعها هي طرح. وده اللي راحت قابلت مريم كوك بقى في نهايه البتاع، هتيجي ان هي راحت قابلت زينب الغزالي نفسها. وبصوا ليه بشرح لكم قوي مريم كوك ايه طرحها وايه فكرها. هي شايف ان دي انسانه متناقضه، السلوكيات بتاعتها طول حياتها بتقول ان دي واحده نسويه وبتغلف النسويه باشكال تانية، لكن الكلام والتصريحات في دور المراه بتتكلم عشان ترضي ولا تثير مجتمع الذكور والشريعه الاسلاميه، ان والله دور المراه كذا وكذا وكذا. لكن هي بتقدم نفسها، هي نفسها بتقدم نفسها ان انا مجاهده وانا مش هعمل كل كامل اللي المفروض هي بتدعو النساء انها تعمله. هي لكي تتحدث، بص بقى هي بتقول ان عشان تتحدث زينب الغزالي ولكي تكون ذات فعاليه واثر، يجب عليها ان تتبنى تلك المعايير الجنسانيه التي يقررها الدين، يعني ادوار المراه ودور المراه كذا ودور الراجل كذا. فهي بس عشان تقدر تتحدث بحريتها وتكون لها فعاليه ان هي تتحرك، هي تبنت الطرح ده مع إظهار أنها مشروطة بالدورات الاجتماعية والدينية، إنها تستخدم خطاب الحياة المنزلية بينما تخرب معناها. بصوا الحتة دي مريم كوك بتقول زينب الغزالي تستخدم خطاب الحياة المنزلية، ده دور كذا وكذا في المنزل، بينما تخرب معناها من خلال سلوكها. إذا كانت النساء في أوقات استثنائية مثل الحرب أو الجهاد قد يتعاملن مع أزواجهن وأطفالهن كما كان الرجال دائما على صلة بزوجاتهم وأطفالهم، يعني بقوا بيتعاملوا مع الرجالة ندية وبقوا عاملين زي الرجال، فقد يكون من الصواب في النهاية بعدما تنتهي الحرب يعني والاستثناء ده أن يستمر هذا الوضع، أن يفضلوا بالندية دي مع الرجالة. عندئذ كما هو الحال في أوقات الحرب قد تصبح الأدوار المنزلية مصدرا للمقاومة، لأن النساء سيحولن مسؤولياتهن الأسرية لتشمل المجتمع بأكمله. شفت بقى تأسيس الأسرة، مجرمة مريم كوك دي مجرمة. أقول لكم لعن الله الكافرات. مجرمة. الأخوات اللي كانوا بيسألوا إيه مشكلة تأسيس الأسرة، هي بتقول تأسيس الأسرة هنا هيبقى الأدوار المنزلية دورها في المنزل ده هيبقى مصدر إن أنت بتقاومي إن الرجالة يمسكوكي. ده أنا وظيفتي إن أنا أبقى بطلع وبعمل وبعمل وبعمل في المجتمع، وده حالة استثناء وجهاد ومش عارف. فلو الراجل جاي يكلمني، واللي تشوف بقى مع دكتورة هيبة رفع عزة اللي قالت المرأة هتنزل وتعمل لأنها تعتبر في جهاد دفع، وما دامت في جهاد دفع فالفقه الإسلامي بيقول لك لا يلزمها إن جوزها يوافق، فبالتالي تنزل وتعمل اللي هي عايزاه، وما ينفعش زوجها يعترض إن هي تنزل وتعمل، لأن العمل هنا المرأة تعمل ويبقى ليها دور عام وحاجات عامة، لا الزوج لا يتدخل، ممنوع إنه يتدخل لأن العمل هو جهاد. تمام من اجل اقامه الدوله الاسلاميه، وما دام العمل هو جهاد ويعتبر جهاد دفع العمل وخروج المراه الى المظاهرات او اي حاجه من الحاجات اللي هي بتعملها المراه دي، ودور المراه في الحياه العامه هو جهاد دفع، وجهاد الدفع لا لا يعني الزوج لا يجوز له ان يعترض على المراه. فهي مريم كوك يعني الفظيعه دي راحت قايل لك ده هنا يبقى دور المنزل، وفكره تاسيس المنزل دي يبقى هنا انت بتعملي ان ده مقاومه للرجل، مش بتستخدمي البيت عشان تقاومي الرجل. هتنتهي بقى بتقول الكونكلوجن بقى الاستنتاج العام، المشاركه في الجهاد تحول الغزالي الى شعار عام ونموذج للنساء الاخريات اللواتي يحاولن تمكين انفسهن في اطار اسلامي مفهوم. يعني هي بتقول ان زينب الغزالي قدمت نفسها ان انا مجاهده وعشان كده بعمل كل دوت، افرم رجاله، اعمل كذا اعمل كذا، انا بعمل. فهي بتقول ان هي خلتها زينب الغزالي كانها شعار وقدوه للستات، اي واحده تبقى عايزه تبقى عامله زيها. قد تدعي في المقابلات وتكتب في المجلات الاسلاميه ان المراه يجب ان تقتصر على المنزل، ولكن في حياتها وبشكل ملحوظ في كتابه حياتها تهمش الحياه المنزليه وتمجد النشاط السياسي. صح؟ مش ده اللي حصل؟ مذكراتها وكل كتاباتها كلها بتمجد الحياة السياسية والنشاط السياسي، في الحياة المنزلية هي بتقعد تقول للنساء ايه وانتوا والمفروض ودورك، ان في الحقيقة هي ما بتعملش الكلام ده. تؤكد استقلالياتها من خلال انشاء فصل بين الكلمات والافعال، تقول ما لا تفعل، انها تتحدث بعبارات معيارية فيها تقوى ثم تشرع في التصرف بشكل معارض لما قالته للتو. بتقول قد تكون زينب الغزالي حالة شاذة عندما كتبت مذكراتها في السجن في أواخر السبعينيات، لكنها لم تعد كذلك الآن. بص مريم كوك في أول الألفية، الكتاب ده 2001، بتقول لم تعد زينب الغزالي حالة شاذة دلوقتي. النساء في الجامعات الإسلامية في كل مكان صرنا يستخدمنا الآن لغة زينب الغزالي في التكيف والمقاومة دون أي شعور بالتناقض. سوريا دوفال دي واحدة عالمة اجتماع سويدية كانت برضو اتكلمت عن الإخوان المسلمين وزينب الغزالي وعن النسوية بتاعتهم، بتقول أن النساء الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين المصرية أو يرون أنه من واجب المسلمين والمخلصين تغيير المجتمع من حولهم إلى شكل أكثر عدلة ومساواة يتوافق مع التصورات الإسلامية. كيف يكون ذلك؟ نقلت دوفال عن زعيمة إسلامية من الإخوان: من واجبنا كنساء مسلمات أن يكون لنا رأي في سياسة بلدنا والسياسة التي تشكل حياتنا كنساء. السياسة ليست فقط عالم الرجال كما يريد العديد من الرجال النشر الرأي ده، يعني على العكس من ذلك أصبح شاغلنا الأساسي عبر التاريخ الإسلامي منذ 1500 سنة، عندما كان شاغلنا يعني عندما أعطت النساء النبي صوتهن شخصيا اللي هي البيعة. لقد تمت مخاطبتنا على قدم المساواة وكنا شركاء متساوين في شؤون الدولة. وبعد كده هتكمل بتقول لأنه لا يحق لأي رجل أن يحرم المرأة من رسالتها الإسلامية، الخضوع هو فقط لله وليس لأي إنسان، يجب على المرأة المسلمة أن تناضل من أجل حقوقها حتى لو كان ذلك يعني في بعض الحالات الطلاق. فهي مريم كوك مع بتقول كلام الغزالي بيرن بصوت عالي وواضح، ده كلام الغزالي. هي مريم كوك بتقول شايفين الكلام ده اللي بتقول الحركات الإسلامية والإخوان الستات بتقولوا لدوفال، بتقول ده الغزالي، دي زينب الغزالي اللي بتتكلم. هي طبعا واحده تانية من زينب الغزالي، بس مريم كوك عايزه تقول ان بتوع النساء بتوع الجامعات الاسلاميه والاخوان وغيرهم بقى عاملين يرددوا طريقتها الكلام بتاعها. فحته ان لو تعرض هطلق، ايه المشكله يتطلق، المهم ربنا سبحانه وتعالى هو الحكم هو اللي بنجاهد عشانه وبتاع. فهي هنا مريم كوك بتقول اصداء الغزالي ترن بصوت عال وواضح. في الواقع تشيد دوفال بالغزالي باعتبارها رائدة هذا النوع من النسوية التي يمكن أن تتبناها النساء الإسلاميات. بتقول دوفال بقى بتقول زينب الغزالي قامت بحملة من أجل المرأة والأمة بمصطلحات إسلامية، في حين أن النسوات الأخريات في ذلك الوقت ناضلن من أجل حقوق المرأة وحقوق الإنسان بلغة العلمانية والديمقراطية. فدوفال فرحانة قوي بزينب، ده حلو قوي يا زينب، انت خدت النسوية أسلمتيها، ده برافو يعني. في حين أكدت هؤلاء النسوات باستمرار على تفوق الغرب في أهدافهن وأفعالهن النسوية، كانت الغزالي ملتزمة بثقافة السكان الأصليين ومتابعة النسوية من حيث السكان الأصليين، كانت مصممة على إيجاد النسوية داخل الإسلام. دوفال، الورقة بتاع دوفال سنة 1998. يا جماعة إحنا مغفلين في العالم العربي، انتوا متخيلين زينب الغزالي كم الاوراق وكم الناس اللي عاملين يتكلموا انها عملت نسويه اسلاميه نسويه من داخل الاسلام وده هدفها انتوا عارفين الورقه دي من امتى؟ 2001 سنه 2001 ودوفال سنه 98 وسنه 94 مريم كوك اول حاجه كتبتها عن اسمها ديت زينب الغزالي اول مره سنه 94 مفيش نقد واحد بالقوه دي عند المسلمين ولا ربع القوه دي. تخيلوا الناس مولعين الدنيا بره ودراسات والامر منتهي عندهم واحنا لسه هنا ايه ده اعوذ بالله زينب الغزالي النسويه يا راجل الناس بره معدين الكلام ده من التسعينيات التسعينيات اكتر واكتر من الثمانينيات قبل ما الثمانينات في منتصف الثمانينات سنه 81 85 ورقه فاليري هوفمان اللي هي ناشطه اسلام اسمها ان اسلاميك اكتيفست زينب الغزالي. نرجع بس للكلام بتاع اللي هتنهي بيه مريم كوك. بتقول خلال صيف سنه 95 حضرت احدى جلسات زينب الغزالي صباح الاثنين في شقتها بوسط القاهره. واحد من تلاميذها الشباب وداني للمجلس بتاعها جلست خلف مكتبها المغطى مكتبها المغطى بامطار من الشاش ذي اللون الكريمي الحاجات بقى بتاعت ايه مريم كوك امراه فلازم الحاجات بتاعت الستات دي المكتب متغطي بالمش عارف ايه ولونه كذا مهما تكون باحثه ولا جامده ستات ستات وامرت باعطاء نسخه من المجلد الاول من تفسيرها للقران بعنوان آراء حول كتاب الله صدر في العام السابق. في وقت لاحق قرأت أجزاء من الكتاب كانت تفسيراتها محافظة. لا هذا ليس مفاجئا لأن موقفها الديني والاجتماعي لم يسمح لها بإجراء تأويل نسوي إسلامي وده يمكن هنشرحه في حاجات يعني إيه تأويل نسوي إسلامي. ما في مفسرات للقرآن في النسوية بيفسروه ب... تخيل عمل تفسير القرآن تفسير أنا قريت فيه شوية على فكرة من كام سنة من سنتين لما كنت بدأت أقرأ عنها التفسير عادي جدا يعني نقلة من هنا وهنا وهنا بس ما بتعملش أي حاجة يعني مجرد نقل أو تقميش وخلاص. بعد انتهاء الإجراءات الأولية انتقلنا إلى ما بدا وكأنه محاضرة أو مونولوج أكثر منه محادثة. كانت تستمع إلى أسئلتي ثم تسجل إجاباتها على جهاز تسجيل قديم. كان لدي سؤال واحد كنت حريصة على طرحه. هل اعتقدتي يا زينب الغزالي يعني أنه بمجرد هل تعتقد أن مجرد نجاح الجهاد في تأسيس الدولة الإسلامية يجب أن تعود النساء إلى المنزل؟ يا خبر أبيض. عارفين بقى هي بقى أنا بص يا زينب غزالي أنا جايالك أنا صايعة يعني أنا جايالك وحافظة وأنا أريا أن أنت نسوية. سيبك بقى من الكلام بتاع الجهاد أنا شايفة أن أنت نسوية تمام؟ فبتقول أنا رايح أسألها السؤال ده بعد انتهاء الجهاد وإنشاء الدولة الإسلامية وتأسيسها هل يجب أن تعود النساء إلى المنزل؟ جلست بهدوء لفترة من الوقت دون أن تعيد تشغيل مسجل وظلت فترة من الوقت قاعدة بصلها إحنا نسوان زي بعض نساء فاهمين هي مريم كوك رايحة الكلام ده مش يعني مش هيتلعب عليا الكلام ده أنا بحسها أكاديمية كأنتي واحدة نسوية داخلة النفل. المهم أعلنت أخيرا تحدثت أخيرا فقالت أن النساء يجب أن يستمرن في فعل ما كنا يفعلناه حتى يفعلناه من إنشاء. يجب أن تقر السلطات في الدولة الإسلامية حينما تقوم الدولة الإسلامية الجديدة وضعهن النهائي الوضع النهائي بقى لازم يستمروا. فرحت قايلها طب ماذا عن تولي المناصب العامة؟ رحت قايلت بالتأكيد بسرعة بتقول أجاوبتني بسرعة طبعا المناصب العامة يمكنهم العمل في الحكومة الجديدة. بتقول راحت ايه وراحت ساكتة كده قالت مش الرئيس يعني بالظبط يعني قالت بس رئيس الوزراء مثلا النساء يبقوا يمسكوا رئيس الوزراء. اللقاء نرجع نروح بسرعة على لقاء فاليري هوفمان اللي عملته بقى القديم لان لقاء فاليري هوفمان ده اعتمدت عليه مريم كوك كتير. فاليري هوفمان بتقول انا لما قابلتها ففي شوية تعليقات مهمة نبص لها على حاجات بتوري حتى اكتر من مسألة النسوية. هي قابلتها بتقول لها ازاي تواصلتي مع الاخوان المسلمين في الاول بتسالها فزينب الغزالي بترد عليها بتقول لها الاخوان المسلمين هم جماعه المسلمين في كافه انحاء العالم وبالتالي من الطبيعي بل واجب على كل مسلم ان هو يكون متصل بهذه الجماعه. بعد كده هتقعد تقول انا قابلت حسن البنا كذا والامام الحسن البنا هو مجدد هذا الدين ومجدد الايمان. بتقول ايه الانشطه اللي انتوا كنتوا بتعملوها؟ بتقول لها هدفنا ان احنا اكونيت مسلم وومن ويز هير ريليجن. بنعرف لما بدانا لما بقى عملت الحركه لما انفصلت عن هدى شعراوي وعملت جمعيه. بتقول لها انت عملت الجمعيه منظمه نسويه بس بشكل اسلامي، عملتها وانت عندك 18 سنه؟ قلت لها اه. بتقول لها نجحت؟ قلت لها نجحت نجاح كبير. كنا بنعرف الستات ان تحرير المراه يكون من داخل الاسلام، لازم يكون وسبب تخلف العالم الاسلامي وتخلفنا، يعني فاهمين الجزء بتاع التقدم والتاخر، فاكرين الحاجه ديت اللي هي بتاعه التقدم والتاخر والتقدميه والطرح التقدمي في ابره اوف والتقدميه ده جزء، هي هتلاقي نفس الطرح ده ان سبب تاخرنا وتخلفنا في العالم الاسلامي هو ان احنا ابتعدنا عن الاسلام، والمراه هتوصل لدورها تاني وتاخد دور كبير لما ترجع للعالم الاسلامي تاني. بتقول لها انت قلتي ان اتصالك مع الاخوان المسلمين ده حاجه طبيعيه، هو اللي مش جوه الاخوان دوت مش مسلم حقيقي او مسلم صحيح؟ قالت لها ده مسلم ديفيسينت، مسلم ناقص، يعني مش مسلم تام يعني، وعلاج هذا النقص يكون بانضمامه للاخوان المسلمين، لازم ينضم الاخوان المسلمين. هي يمكن في المذكرات بتاعتها كاتبه حاجات كده ان جماعه المسلمين، وان هي شايفه هي جماعه الحق، وان الامام من هذه الدنيا بيكون مرشد جماعه الاخوان المسلمين هو امام المسلمين الذي لا يجوز ان واحد يكون لازم يكون عنده بيعه. هي بتقول بترد عليه بتقول لها عن دور المراه، بتقول لها لا المراه دورها مهم في ان انا تعمل الحياه في الدعوه الاسلاميه، بل هم اكتر النساء اكثر نشاطا لان الرجاله بتشتغل، اما احنا اللي علينا الحمل الاكبر في الدعوه. هي الحمل الاكبر جزء منه ان احنا ننشئ اجيال، الاجيال دي وظيفتها ان هي تملى المناصب او المراتب في الدعوه، رانكس اوف ذا اسلاميك كود، مناصب مراتب الدعوه. طبعا بتقول انا لازم الولد يبقى عنده كذا وكذا، ولازم المراه تبقى عارفه كل حاجه وعارفه دينها ودنيتها وعايزه كل حاجه، وهو كلام حق، لكن في الاخر الالزاميه طبعا خطا، لكن في الاخر هي بورصة عايزه توصل لايه؟ لا المرأة تشارك في الحياة العامة مدام لا يصطدم بحياتها وظيفتها كأم. طبعا نفس الحاجة هي ده اللي خلى ميريان كوك بقى بعد كده بسنين بتقول كلامها، بتقول كلام وحياتها متناقضة. وظيفتها الأولى كأم هي دي واحدة تقول كده، وبعد كده تقول ده أنا نعمة كبيرة إن أنا ما كانش عندي أولاد. بصوا الكلام ده وقولوا لي ده شبه إيه بالحرف. بتقول لها وظيفة هل كل الستات لازم تتزوج في الإسلام؟ مفيش مكان لأن المرأة تبقى ما تتزوجش. فهي زينب زي بتقول لها الزواج سنة مؤكدة في الإسلام، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها اللي هي انقطاع، يعني ان واحد يبقى منقطع ما يتزوجش، والرجال لابد ان يتزوجوا الا اذا كان عندهم عذر زي ان هم يكون عندهم ضعف يعني. وبرضو نفس الامر النساء لازم تتزوج الا لو كان عندها ضعف. ده كلام ليس له علاقة بالفقه، ليس لها علاقة بالفقه يا جماعة. وعرضنا الآراء الفقهية على الأقل الفقه الشافعي، يعني الكلام دوت غلط. بصوا الكلام اللي جاي وركز. بتقول لكن الزواج أنشئ في الإسلام عشان ينتج أطفال، وأنت تتزوج عشان تلد وتجيب أطفال وتؤسس أسرة، وهذه الأسرة هي fundamental unit in building the Islamic state، الوحدة الرئيسية أو الأصلية في بناء الدولة الإسلامية. Marriage is a mission and trust in Islam، الزواج مهمة ودعوة مؤسسة في الإسلام. أنت كنت متزوجة؟ قال لها أنا اتجوز زينبك زين، قالت أنا اتجوز من الصين، أنا لقيت أول زوجي الأول خد كل وقتي. واحدة واحدة واحدة واحدة، بصوا الحتة دي بقى. بتقولي I found that my first marriage took up all my time and kept me from my mission. أنا لقيت إن زواجتي الأولى خدت كل وقتي وأبعدتني عن مهمتي. الله، مش يا ستي أنت قايلة إن المهمة الأولى المفروض تنجح فيها كل مرأة وما تطلعش للعمل العام، انها تكون زوجه وام. الله، فهو ده سبب الطلاق؟ I had made a condition، انا وضعت شرط انه لو ما لقيناش، لقينا في اختلاف ما بيننا ان احنا نتطلق، بقى في اختلاف كبير. فهي اتطلقت عشان عايزه الزواج واخد كل وقتي. ده انت كده ما خلفتيش اصلا، ده انت ما خلفتيش، لا الجواز واخد كل وقتي، يلا نتطلق. فهذه امرأة طلبت الطلاق وطلقت من اجل ان هي مش عايزه تشتغل في البيت، وزوجها الثاني اتجوزت كان عنده خدم، وكانت اتجوزته متجوز اصلا عشان حاجه، عشان يبعد عنها، مش عايزه وقت طويل، مش عايزاه يصدعها. ففين بقى الكلام الكبير اللي انت قايلاه عن الكذا؟ في واحده تطلب الطلاق، يعني واحد، انتوا عارفين يعني ايه طلب طلاق يا جماعه؟ المفروض احنا كلنا قاعدين عارفين يعني ايه امراه تطلب الطلاق. تطلب الطلاق عشان مش عايزه تشتغل في البيت، وعايزه تطلع تروح هنا وتروح هنا وتروح جمعيات وتروح تقابل، مش عايزه. سبحان الله. يعني Islamic cause was the essential، الجوهر أو المهم أو الأساسي هو القضية الإسلامية. جوزي الثاني كان يعرف أن أنا سبت جوزي الأولاني بسبب القضية، والداني طلبت منه written agreements، اتفاقات مكتوبة، شروط، يعني شروط اللي هي كانت حطاها دي يا جماعة طلعت أن هي كانت كتباها في عقد الزواج، ان هو يعمل كذا وكذا، وان هو يسيبها، وان هي تقعد تشتغل في الدعوه، الكلام ده كله حطيتها في عقد الزواج. تخيلوا هنا بقى تكتب وراك، لا دي ريتن، دي اتفاقات مكتوبه بيني وبينه قبل ما نتجوز، ان احنا لا يوجد شيء ان هو لن يقف بيني او يحول بيني وبين مهمتي وجهادي، هو ممكن يساعدني ويكون my assistant، مساعد، المساعد بتاعي. بتقول احنا اتطلقنا احنا اتطلقنا بس لما اتبعت للسجن، وهو بات بعد ما روحت السجن ب 21 يوم بعد ما اتحكم علي. بعد كده انا عملت، بما اني عملت وظائفي في الزواج، انا اصبحت فري، حره، to give all my time to the cause، ان انا ادي كل وقتي للقضيه. بقى كده هتروح لابوها بقى بتقول لها هل ابوكي بتقول ابويا كان، هو كان ابوها من خريج ازهر وبعد كده اشتغل تاجر وكده. فهي بتحكي بتقول كان ابويا بيكلمني ان انا عايزك زعيمه اسلاميه ومن وانا صغيره، وبيقول لها بصي في هدى شعراوي وملك حفني ناصف وفي نسيبه بنت كعب المازينية، فأنا عايزك تبقى زي نسيبة بنت كعب، هي دي اللي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول لها اختاري، يا إما تكوني هدى شعراوي يا إما تكوني نسيبة، عايزة تبقى مين؟ فبتقول أنا اخترت أبقى نسيبة. عشان كده كان فعلا هي لما بتيجي بتحكي في حاجات تانية بتقول أنا كان لما أجي أقابل أي حد وهي صغيرة كانت تقعد تقول له أنا نسيبة فلانة، نسيبة نسيبة إن هي معناها هي. ده اللقاء. الورقة الثالثة الأخر واحدة النهاردة هنعدي عليها بسرعة، ما فيش وقت، هيقعد يتكلم على حاجات كتير. بيقول زينب الغزالي أسطورية في رئاستها لجمعية السيدات المسلمات، تحتفظ باستقلالها بعد الزواج وترفض العيش في ظل زوجها، هويتها ليست عرضة لهوية زوجها أو عرضية، وحقوقها لا تتوقف على حالة نزواته. هويتها على عكس من ذلك تصنع إرادتها وإنجازتها، إنها مستقلة ماليا ومستريحة ماديا، لقد أصبحت في المصطلح القرآني قوامة، هي نفسها إنها تحقق كل هذا على الرغم من عدم وجود أطفال، ومع ذلك لديها أطفال تهتم بهم وتخدمهم، إنهم أبناؤها وبناتها الذين انخرطوا معها في دعوة الإخوان المسلمين. هذا هو السبب في أنها تقع وسط الرجال في أيام من حياتي وليس وسط النساء. إن الكتاب كله هي برغم ان كان في حميده قطب وكان في حاجات وهي قالت انها متصله بيهم، لكن الكتاب دايما اللي بيعذبها رجاله، مع الهضيبي، مع سيد قطب بتتصل بيه، مع مش عارف ايه، فهي دايما وسط رجال، مع حسن البنا هي وسط الرجال، وهكذا تتمتع باحترام ولقب وشرف الرجال في الاخوان المسلمين. خلاص مش محتاجين نقرا اكتر من كده، نكتفي بهذا القدر. نسال الله ان يغفر لنا ويرحمنا، وإن كنا يعني اعتدينا فيعلم الله أن احنا في إطار إنكار المنكر، وهي بصراحة ما أتت به وما نشرته زينب الغزالي رحمه الله يعني فيه من المنكر الكثير والكثير، ونرجو من الله إن اعتدينا عليها أن يغفر لنا وارحمنا. وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.